السبعة برضو ساكنة متحركة مشددة. طب نجيبها ننطقها بقى وقول ورايا كده أي. احنا قلنا في كل الحروف بنقول ايه؟ لازم يكون الحرف ساكن وقبله عشان اعرف حدد مخرجه، وقبله اي حركة مع الياء لازم حركة الفتح. ما ينفعش ان انا احقق مخرج الياء في حال سكونها الا بعد فتح، ما ينفعش بعد ضم ولا بعد كسر لانها لا تأتي. طب هقولها ازاي بعد ضم؟ ما اعرفش حد يعرف ينطقها؟ اقول ايه؟ اوي. ما ينفعش، ما تجيش خالص، لازم الياء لابد وان تكون ساكنه وقبلها مفتوح او مكسور. مضموم لا، مفتوح هتبقى ايه؟ بتخرج من نص اللسان. طيب مكسور تبقى ايه؟ ماديه بتخرج من الحلق، مش من الحلق، من الجوف تحديدا. خلاص. طيب نقولها بقى اي يا يو يي اي يا اي يو اي يي. تاني وركزوا معايا، اي يا يو يي اي يا اي يو اي يي. دي حالات نطق الياء في القرآن كله، في القرآن كله. عرفنا ننطقها ازاي؟ عرفنا ننطقها ازاي. طيب نتكلم بقى على الاخطاء الشائعه. الياء فيها اخطاء، يمكن من اكثر الحروف اخطاء عند النطق هي اللين. دي فيها اخطاء كتير جدا، فاحنا هنحاول نبين قدر المستطاع الاخطاء الشائعه اللي هي باينه قوي. طيب الياء عندي محتاج ان انا اعمل فيها ايه؟ محتاج ان انا امشي الزمن. من الاخطاء اللي موجوده ان انا ازود الزمن شويه، ان انا اخليها زي الايه؟ زي المد. ما ينفعش. الشيطان الياء هنا ايه؟ طب نبص حركه قبلها، الشا شين مفتوحه وشدها فتحه يعني مفتوحه، وبعديها ياء ساكنه تبقى ياء ايه؟ ياء لين اللي بنتكلم عليها النهارده. طيب الخطا بيقع فين؟ اسمعوا كده، الشيطان شيطان. لا، مين قال كده؟ هي مش ماديه عشان تزود فيها الزمن كده، هي ايه؟ الشيطان شيطان شيطان. طب الخطا الثاني اللي بيقع فيه بعض اخواننا واخواتنا في كلمه الشيطان وفي الياء الساكنه تحديدا، تحريك الياء الساكنه، الشيطان. هقولها لكم قبل الساعه كامله كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده خطا. امال اقولها ازاي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شيطان. طب خطا تاني هيقابلنا في كلمه الشيطان برضو، تفخيم الياء. الياء مرققه، مش هنقول مستفله، يعني مرققه، ما ينفعش انا افخمها. بنسمع كتير اعوذ بالله من الشيطان، شي شي شي شي. لا، هي شي شي شيء. وانا بقول شيء، وضعت شيء على المكتب، اقول وضعت شيء على المكتب، شيء. لا، ما ينفعش. شيء شيء، يبقى هي مرققه على طول في كل حالاتها في القران، لا تقبل التفخيم. يعني لا تقبل التفخيم، ولما تكون ساكنه لا تقبل الحركه. طيب نخش على خطا تاني، وهو خطا شائع برضو ومنتشر، وخاصة في الفاتحة. احنا اي خطأ يقابلنا في الفاتحة هنركز عليه اول، لان احنا عارفين ان الفاتحة هي الصلاة، ولا تصح الصلاة الا بنطق قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. ما ينفعش ابدأ الحرف مكان حرف واقول الصلاة صحيحة، وده مش رأيي، ده كلام الفقهاء. فانا بقولك عشان تاخد بالك، كتير من الناس في اياك بيسقطوا حرف من القرآن. ايه؟ والله بيسقطوا حرف من القرآن. طب اسمعوا كده، إياك نعبد وإياك نستعين. هو أنا عندي هي إياك ولا إياك؟ أما أقول إياك يبقى أنا جبت ياء واحدة، إياك إياك أن تفعل، هي إياك، لابد من بيان تشديد الياء. يبقى أنا